وكل شيء خلق الإنسان علي خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا تقعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا Thank you.

كل من عليها فان فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فله الجوار صدق الله.